بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شبابنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا ربنا يحفظكم يا رب. يعني نتيجة احتياجنا لفريق تفريغ قوي جدا وفريق تلخيصات قوي جدا، يعني إن شاء الله بإذن الله عايزين نكون فريق تفريغات قوي فعلا ويكون فني، يعني هيكون فيه اللي بيفرغهم، هيكون فيه اللي بيراجعوا لغويا، هيكون فيه اللي بينسقهم. إيه قيمة فريق التفريغ؟ إيه سبب فريق التفريغ؟ يعني قيمة يا جماعة، بصوا الدرس المقروء أول حاجة، الدرس المتقال بعد فترة ما حدش بيسمعه، يعني بعد فترة ده كان الكتاب الحاجة اللي كتبت مدى الحياة بتفضل تقرأ. يبقى ده لما يتحول لكتيب في ميزانك ولا مش في ميزانك، في ميزانك ولا مش في ميزانك، ده لما يتعمل عليه ورقة أو يتلخص ويتعمل عليه ورقة وتوزع، تخيل بقى كل واحد هيقرأها في ميزانك ولا مش في ميزانك. ده لما الداعية نفسه، لما أنا هاجي مثلا أخد التفريغ ده واستفاد منه بعد كده في حاجة فيد بها الناس برضو في ميزانك ولا لأ، ده لما هينزل على الموقع. يبقى جنب كل درس بإذن الله، جنب كل درس التفريغ بتاعه. كل الدعاء وكل طلبة العلم وكل الإخوة اللي بدأت تشتغل في الدعوة وعايزة ما عندهاش وقت إنه يسمع الدروس كلها، فبيبقى عايز يشوف التفريغات على طول، بالذات لو تفريغات متنسقة ومكتوبة بشكل جميل ومخدومة حلو. تخيل بقى كل واحد استفاد من الكلام المكتوب ده بقى في ميزانك ولا مش في ميزانك. طب لما الكلام ده ينزل بعد كده، التفريغات تتجمع في كتب وتنزل من أجل إفادة الدعاء وطلبة العلم والشباب كمان بعد كده بهذا الكلام، يبقى في ميزانك وفي ميزانك ولا مش في ميزانك. يبقى إذن الانتفاع من وراء التفريغات انتفاع كبير جدا. طب انت نفسك بقى وانت بتفرغي هتتأثر قلبك ولا مش هتأثر قلبك؟ يبقى انت بتربي نفسك وانت بتربي نفسك بعد كده، ده صغر من صغور الدين في استعمال ولا لا؟ يعني احنا بنقول وانا اخترتك يا رب هتختارنا في ايه، يبقى ده صغر من صغور خدمة الدعوة ولا لا؟ ده صغر من صغور خدمة الدعوة. يترتب عليه نشر هداية ولا لا؟ يترتب عليه نشر هداية. اللي قال الدرس ممكن الدرس يسمعه 1000، ولكن اللي هيكتب الدرس ممكن بسببه يقراه 1000000 على مدى سنين بقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها، في ميزانك ولا مش في ميزانك. طيب وانت بتلخص الدرس او انت بتفرغ الدرس هتعملوا لنا حاجه اسمها ترشيح مقاطع للمونتاج، يعني ايه؟ الحته دي لو اتعملت مقطع مونتاج هتبقى جميله. فاللي هياخد مقطع المونتاج ويعملوا مقطع وشباب باذن الله وبنات يتوبوا بسبب هذا المقطع، في ميزانك ولا مش في ميزانك؟ في ميزانك. طب الوقت انا عايز التلخيصات كمان والتفريغات دي ليه؟ عشان نجيب الحاجات دي ان شاء الله باذن الله نبدا بقى ننزلها لشباب الدروس. يعني انا اديتك الدرس واديتك الدرس، طب انت دلوقتي ممكن تنساه، انا عايز اديك بقى حاجات ممكن امتحنك فيها بعد كده كمان، وممكن انت تقرايها وتفضل معاكي بعد كده. يبقى ترسيخ لمعاني التربيه، يبقى كل ده في ميزان مين يا جماعه؟ يبقى اذا الكتابة والتفريغ والتلخيص ثغر جميل جدا، وثغر فيه خدمة دعوية بإذن الله سبحانه وتعالى ليست قليلة أبدا، وفي إعانة كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بعض المفسرين ذهب إلى أن ومن أحياها مش بس أحيا ماديا، أنه مثلا اتبرع بدم مثلا أو أنقذ حد إنسان، قال لك أنه أعان حد من مثلا أهل العلم في نشر علمه، لأن دول تحيا بهم النفوس. طيب يا جماعة، طب اللي ربنا كتب ان الدرس ده ربنا كتب له نفع كبير، وناس كتير مثلا مستنيه ايه ولا مستنيه ايه، ربنا كتب له نفع كبير جدا، او مجرد علاقه بريئه او وانتشر جدا، طب ده مش من ضمن احياء النفوس ان احنا نشارك في ان الكلام ده يوصل للدنيا كلها وتلتزم به الدنيا كلها؟ يعني كل ده ابواب خير كبيره جدا، ربنا يبارك فيكم ويسددكم. عايزين نكون الفريق ان شاء الله. دكتور محمد رفعت بقى يعني هيقول لكم ازاي ان شاء الله باذن الله الاشتراك في هذا الفريق، كل واحد حسب موقعه، مين في التفريغ، مين في المراجعه اللغويه، مين في التنسيق، مين في التلخيص وترشيح المقاطع. ربنا يسددكم، ربنا يستعملنا في طاعته. جزاكم